والعلماء رحمه الله لهم منازل عندما يروون من الصحيح، فمنهم من يختار حديثا منها يريده ويأتي بالإسناد ويضع هذا الحديث وهذه القطعة ولي الإسناد كما يفعل البخاري رحمه الله، فإنه ساق للناس ثم قال خلق الله آدم على مربي، هذا حديث ضمن الوسط الصحيح، هذا حديث من الحديث الوسط الصحيح، والبخاري ساق للناس ثم أتى بالحديث ورتب أو جعله بعد الإسناد، هذه طريقة من الطرق التي يستعملها العلماء في إعلاق من الصحيح، وهي أنه يسوق الإسناد ثم يأتي بأي حديث منها أي حديث من الصحيحة فيريده بعد الإسناد، هذه طريقة بعض العلماء ومنهم البخاري كما هنا. يقول العلماء من يسوق الإسناد ثم يأتي بأول حديث وعلى الآخرين أولون ثم يقول بعد ذلك وقال رسول الله أو بإسناده خاصة من هذا ويأتي الحديث الذي يريد من هذه المئة والأربعين حديثا. وطريقة ثالثة وهي الإمام مسلم رحمه الله فإنه يسوق الإسناد ثم يقول قال رسول الله كذا فذكر أحاديث منها وقال رسول الله كذا الإسناد يسوقه ثم يأتي بكلام يشعر لأن هناك شيء ذري وإذا قال فذكر أحاديث ذكر أحاديث ورد الإسناد منها من هذه الأحاديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يريده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه طريقة من الإمام مسلم رحمه الله وهي طريقة حسنة وطريقة جيدة لأنه فيها محافظة على السياق محافظة على الإسناد ثم ذكر شيء يشعر بأنه ترك وذكر أحاديث وهذا من حسن تصرف مصري حسن صنيعه ودقته في العمل في هذا الكتاب الصحيح لأنه رحمه الله حافظ على الأسانيد والمتون على صيغها وعلى ألفاظها فلا يغلي بالمعنى ويأتي باللفظ سماعه ولهذا حافظ ابن حجر رحمه الله لما ترجم الإمام مسلم في تهذيب التهذيب ذكر بعد ذلك كلاما من عنده يعني في حرب الحجر يثني فيها على عمل الإمام مسلم في صحيحه حسن صنيعه حسن تنظيمه وتجريده ومحافظة على ألفاظ الأحاديث دون رواية بمعنى ثم قال قد نسج على مواله جمع من الكابوريين استخرجوا على كتابه حاولوا أن يكبروا على مواله ولكنهم ما فعلوا كما فعلوا قال وذلك قول الله يؤتيه من يشاء وذلك قول الله يؤتيه من يشاء فإنه أشاد في عمله في كتابه في ترجمته في كتابه التهذيب وهذا الذي ذكره هنا من هذا القبيل لأنه ما يسمع كما يقول البخاري يعني يجد الناس ثم يأتي جزء من الصحيفة بعد الإسناد الصحيفة ما جاءت آسف الصحيفة جاءت إسناد وجاء حديث متوالية أولها حديث الآخرون أولون ومضيئان الآخرون أولون فمسلم رحمه الله عندما ينتهي الاسناد يقول اذا ترى احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا طريقة عظيمة وهذا من حسن التصرف من المسلم رحمه الله تعالى عليه. وصحيفة زمان كما قلت موجودة في دين قول المنح مثل في أبي قريش وعلامتها أنه يعني يأتي بالإسناد ثم يأتي بمقدار 140 حديثا يفصل بين كل حديث حديث وقال شنو الإسناد لكل حديث؟ الإسناد واحد. وصحيفة همام مطبوعة سلاح في مجلد مستقل محقق معني بها استقلالا وهو موجودة كما قلت ضمن المسلمين رحمه الله تعالى عليه. كلها صحيح الصحيفة كلها صحيح من أولها إلى آخرها. لهذا لمن البخاري انفق منها حديث ولمن مسلم انفق منها حديث وهم اتفقوا على حديث صحيح وانفرد مسلم بها حديث والبخاري بها حديث. هذا يدل على شيء وهو ان الامام البخاري ولمن مسلم ما التزما في عاب الاحاديث الصحيحه وهذا اوضح دليلا على ذلك لان الحقيقه جاءت بسند واحد يستمر على 140 حديث البخاري انفق منها حديث ومسلم انفق حديث فتركوا حديث ولو كان انهم التزموا استيعاب الصحيح ما تركوا صحيحا اتوا بصحيحه كلها من اول العلاقه وما تركوا منها شيئا عن هذه السند واحد فهي من حيث الصحه واحده لان السند واحد لكن البخاري انفق منها ومسلم انتقى منها وتركوا احاديث منها ولو كانوا ملتزمين بايراد كل ما صح ما تركوا شيئا من الصحيفه عامه لاسناد واحد. ثم يقول البخاري رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال خلق الله ادم على صورته قوله 60 ذراعا قوله 60 ذراعا المقصود ان الله تعالى خلق ادم لما خلقه خلقه وقوله 60 ذراعا ولم يتدرج في الخلق ويتطور في الخلق من طور الى طور من حال الى حال كما يحصل ذريته فانه يولد صغيرا ثم يكون رضيعا ثم فطيما ثم بعد ذلك يتدرج شيئا فشيئا. ادم لما خلق طوله 60 ذراعا ما خلق صغيرا ثم كبر حتى وصل صار 60 ذراعا بل خلق اول ما خلق 60 ذراعا خلق اول ما خلق وطوله 60 ذراعا. وفي هذا الحديث نفسه ان ذريته اذا دخل الجنه يدخلونها على طوله يعني يدخلونها طولهم 60 ذراعا الجنة اللي دخل الجنة يدخلونها على سورة آدم الطول 60 ذراعا ثبت بالحديث بذلك. أما بالنسبة للعرض العرض جاء في حديث ليس بصحيح وهن عرض العرض العبادة الجنة 60 ذراعا وعرض العبادة. أما الطول فهو ثابت وأما العرض فإنه لم يثبت في ذلك الشيء. أما كله هو ثابت كما في هذا الحديث أي نصر الجنة على صورته يعني كل واحد منهم 60 ذراعا وهذا يكون حجم كل ذراع الجنة. وأما أهل النار فإنها تضخم أجسادهم تكبر تكون كبيرة ضخمة جدا حتى في صحيحهم أن غرس الكافر يكون مقداره مثل جبل احد غرس الكافر مثل جبل احد لكن هذا غرسه كيف صار جسده به معناه انه ضخامه كبيره ضخم اجسادهم ويعذبون النار. وهذا يبين لنا من جاء هذا الحديث أن الذي يكون عنده ذهب ولا فضة ولا يؤدي زكاتها فلي يكون القيامة فتح له أعلاه من النار. إذا كان هذا حجمه فمهما يكون عنده من النقود إذا وضعت فإنها تستوعب جسده وتأتي على جسده، لأنه لا يدخل ناره على حجمه الذي كان عليه الدنيا، بل يضخم حتى يكون على الوزن الذي جاء به الحديث. ومنها أن درسه 60 ذراعا، وكذلك أن ما بين منكبيه كما بين مكة وقديس، لما بين مكة وقديس، يعني كل هذا يدل على الضخامة. أما في الجنة فإنهم يثبتونها على صفة آدم، قوله 60 ذراعا، والعرض لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء فيه حديث ضعيف أن سبعة أنهم يكون على أن سبعة أذرع العرض أي العرض. قوله خلق الله تعالى آدم على صورته، الضمير في صورته اختلف فيه على ثلاثة أقوال. منهم من قال أنه يرجع إلى الله عز وجل، وأن الله تعالى خلقه على صورته أو صورة الرحمن. جاء في بعض الأحاديث ذكر المضاف إليه بدل الضمير اسم ظاهر وهو على صورة الرحمن، على صورة الرحمن. وقيل إن الضمير يرجع إلى آدم، وأنه على صورته يعني صورة آدم، أنه على هذا الحجم وعلى هذه الكيفية. وقيل إنه يرجع إلى المضروب الذي جاء في بعض الأحاديث أنه نهي عن ضرب وجهه، وقال إن الله خلق آدم على صورته، الله خلق آدم على صورته. والمعروف عند أهل السنة أن الضمير يرجع إلى الله عز وجل، وأن مقصود بقول الصورة هي صفة، معنى ذلك أنه خلق على صفة الرحمن يعني المتكلم سميع بصير. وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى المخلوقين، الله تعالى صفاته تليق به وصفات المخلوقين تليق به، والله تعالى متصف بالكلام متصف بالسمع والبصر، وله وجه وله يدان وله عينان. ولكن هذه الصفة التي تضاف إلى الله عز وجل هي كما يليق به، لا يشبه الله تعالى أحد من خلقه، وهو لا يشبه أحدا من خلقه. ويقول 60 ذراعا، فلما خلقه قال له اذهب الى نفر من الملائكه جلوس. هذا يدلنا على ان خلق الملائكه يتقدم على خلق البشر، اي من الادله الداله على ان خلق الملائكه يتقدم على خلق البشر، لانه جاء ادله منها هذا، ومنها ان الله عز وجل قال للملائكه ان جعل في الارض خليفه، اني جعل في الارض خليفه اجل فيها من الجنسيه، يعني معناه انه قال لهم قبل ان يخلقه. وكذلك الله تعالى قال الملائكه اني خلق ذكر مقيم، فاذا سويته ونفخت فيهم روحي فقعوا له تجري. قال هذا قبل ان يخلق ادم، قبل ان يخلق ادم. وخلق الملائكه متقدم على خلق البشر لهذه الايات ولهذا الحديث ايضا الذي معنا، لانه لما خلقه قال اذهب الى نفر من الملائكه جلوس، كانوا موجودين مخلوقين قبل ان يخلق عالم وهم جلوس. فامره بان يذهب اليهم ويسلم عليهم، وما يردون عليه به فانها تحيته وتحيه ذريته من بعده. فذهب اليهم وقال قال اذهب اليهم وسلم عليهم فانظر ماذا يردون عليك. فذهب وسلم عليهم وقال السلام عليكم، قالوا السلام عليك ورحمه الله، فزادوه ورحمه الله، زادوه

ورد السلام عندما يسلم أحد يرد عليه السلام، ورد السلام ما قال السلام لأن الجالس يسلم عليه الناس، لأن الناس يسلم على الجالس، ما هو الجالس يسلم على الناس، إذا قال ورد السلام لأنهم جلوس جالسين في الطريق، قال معنى الذي يأتي مارا يقول السلام عليكم وهو ربنا عليكم. فذكر رد السلام لأن من آداب السلام أن الناس يسلم على الجالس، الناس يسلم على الجالس، فذكر إنسانهم رد السلام لأنهم جلوس وغيرهم ماكن ويسلم عليهم، فذكر الذي يتعلق بهم ورد السلام وليس ابتداء السلام، لأن ابتداء السلام ماشي هذا هو الذي يسلم، ورد السلام معروف النهي عن المنكر، معروف النهي عن المنكر عندما يحصل يحصل فيه امر بخير دلاله على خير واعانه على خير، واذا رؤي منكر فانه ينهي عنه ويحذر منه، هذا هو حق الطريق الذي ارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود منه اوله وهو قوله غض البصر، لأن الحديث إراده إنما هو من أجل هذه الجملة التي هي غض البصر، هذا هو حق الطريق لمن لم يجد بدا من أن يجلس في الطريق، له أن يجلس ولكن عليه أن يراعي هذه الأداب وهذه الأخلاق الكريمة التي فيها تحسين المنافع ودفع المضار والإحسان وعدم الأضرار. وهذا الذي يدل عليه يعني هي تحية الله وتحية ذريتك، هي تحية ذريتك يعني معناه أن الشراء السابقة موجود فيها، لكن لا يلزم أن يكون بهذا اللفظ العربي الذي هو السلام عليكم، وإنما يعني قراءه معناه كل لغة يعني لها لسان، كل أمة لها لسانها، كل رسول يرسل بلسان قومه، يرسل الله تعالى بلسان قومه ليبين له، ومعلوم أن القرآن فيه قصص عن أمم سابقة، ليس معنى ذلك أن هذا الذي في القرآن هو كلامهم، وإنما هو حكاية كلامهم، الله تعالى حكى كلامهم في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وكلامهم يكون بلغتهم التي يتخاطبون بها، لغتهم التي يتخاطبون بها، لكن هذا يدل على أن السلام أنه مشروع في الصلاة السابقة، ولهذا قال فإنها تحيتك وتحية ذريتك، يعني كلمة الذرية مثل على العموم، يعني كل خلق الأجنان هم ذرية. هو نفس من كونه يعني يأتيه للغة العربية كان يتعلم اللغة العربية التي هي لغة القرآن، هذا هو الذي ينبغي، لكن إذا لم يتمكن يتكلم بلغته، رجل يتكلم بلغته. نعم. Hallelujah.